عند الفرح ليحفظ الشخص نفسه من قول الحرام، وعند الضيق ليحفظ نفسه من قول الحرام، ليفكر في كلامه إلى أين يؤدي. كثير من الناس يتكلمون بكلام كفري ثم لا يظنون أنهم تكلموا بعكس الشريعة. هؤلاء يموتون على الكفر إن استمروا على هذا. آفات اللسان كثيرة. الله يرحمنا ويطلق ألسنتنا بالخير ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.